نعم. هل المناديل الورقية اليوم تقوم مقام الحجر؟ نعم، المناديل الورقية اليوم تقوم مقام الحجر، لأنها خشنة، وهي على قسمين، بعضها خشن وبعضها ناعم. الناعم لا يقوم مقام الحجر، لكن الخشن منها يقوم مقام الحجر إن شاء الله ويحصل به المقصود. نعم. فضيلة الشيخ، المرور بين يدي المصلي في الحرمين المدني والمكي، ما هو رأي الدين في ذلك؟ هذا الأمر يكثر السؤال عنه كثيرا من الإخوة. اسمعوا يا إخوة، أولا المرور بين يدي المصلي ممنوع، وقد ورد فيه أحاديث تحذر من المرور بين يدي المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، شبهه بالشيطان عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن المرور بين يدي المصلي. لكن بالنسبة للمسجد الحرام، بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم استثنى المسجد الحرام للضرورة، لأنه لا يمكن التحرز من هذا الأمر، لا يمكن التحرز من هذا الأمر. فالمرور بين يدي المصلي غالبا في المسجد الحرام يشبه الضرورة. أما المسجد النبوي فالضرورة أخف من المسجد الحرام. وعلى كل يا إخوة، الذي ينبغي للمسلم، بل الذي يجب عليه، أن يجتهد ألا يمر بين يدي المصلي. لكن هنا قضية أنبه عليها، وهي أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا كان الإمام يصلي بالناس فالمرور بين يدي المصلي عند الحاجة لا بأس بها، لأن سترة الإمام سترة له. لكن المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي منفرد، إذا كان يصلي فذا، سواء كان يصلي فرضا أو نافلة، على المار أن يجتهد في عدم المرور بين يديه. لكن المسجد الحرام استثناه بعض أهل العلم للحاجة والضرورة، لعدم الاحتراز من ذلك، لعدم القدرة على الاحتراز من ذلك، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما المسجد النبوي فليس فيه يعني ضرورة أنك تمر بين يدي المصلي، لأن الاحتراز من هذا ممكن. نعم. هذه امرأة مسحورة تطلبكم الدعاء لها، نسأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل، وأرشدها إلى وصفة إن شاء الله لعلها تنتفع بها. تأخذ 7 ورقات من السدر، السدر شجر معروف، 7 ورقات من السدر الأخضر، وتدقها بين حجرين، وتضعها في لتر من الماء أو لتر ونص تقريبا يعني من الماء، بعد ما تدقها بين حجرين، وتقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، يعني تقرأ عليها آيات السحر، ثم تبلع منها، يعني تحسو منها 3 حصيات تبلعها بلع، وتغتسل بالباقي، تكرر هذا الأمر 2 أو 3 وتشفى إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل. 7 ورقات سدر تدق بين حجرين، وتوضع في لتر ونص لتر أو لتر ونص من الماء، ثم تقرأ عليها آيات السحر، سورة البقرة، الأعراف، طه، يونس، تقرأ عليه، ثم تحسو منها 3 حصيات تبلعها تشربها، ثانية تدخلها إلى جوفها، وإذا يعني استفرغت تستفرغ، وتغتسل بالباقي ويزول البأس إن شاء الله. نعم. أتينا من بيت المقدس إلى العمرة وأحرمنا من الميقات، ولكن ابنتي لم تحرم بالعمرة لعذر شرعي وهو المحيض، فماذا تفعل؟ لا، هو كان الواجب عليها أنها تحرم معكم ولا تطوف حتى تطهر، لكن إذا ما دخلت في العمرة أصلا ولا نوت الدخول في النسك فلا حرج عليها، لأن العمرة إذا كانت قد اعتمرت قبل هذا، العمرة بعد العمرة الأولى نافلة، والنافلة لا يجب عليها الدخول فيها، لكن لو دخلت في الإحرام ودخلت فيها بالنية وجب عليها الإتمام، وقبل الدخول لا يجب عليها إلا إذا لم تعتمر قبل ذلك. فهي كان الواجب عليها أنها تدخل في الإحرام وتقدم إلى البيت وتبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر. لكن السائل يقول أنها لم تدخل في الإحرام، فإذا ما دخلت في الإحرام فلا حرج عليها إن شاء الله، لكن إذا دخلت في الإحرام لا بد من إكمال العمرة، لا بد من إتمامها. نعم. قلت فضيلتكم بالأمس بتحريم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، علما بأن الشجر بصفة عامة يتغذى على فضلات الكائنات الحية، وهو ما يسمى بالسماد الطبيعي، وهو ما يسمى فيما نعلم من علم الطبيعة بدورات الحياة. لا، هذه مسألة أخرى، نحن لا نتكلم عن هذه المسألة، نحن نتكلم كما ورد في النصوص عن التخلي، التغوط والبول في ظل الشجر المثمر، والثمر ينتفع به الناس، لأن الثمرة تسقط على هذا، على هذه النجاسة فتفسدها على الناس، هذا هو المقصود. أما إذا كان الشجر لا يثمر ولا يتخذ للاستظلال فلا بأس، لا مانع من التخلي تحته. وكذلك إذا كان له ثمرة لكنه لا ينتفع بها الناس، لا ينتفع بها بنو الإنسان، فلا بأس من التخلي تحت هذا الشجر، المقصود الثمرة الذي ينتفع بها. ثم ما ذكره السائل من أن الشجر ينتفع بالسماد وينتفع بالفضلات وينتفع بالرجيع، هذا نعم، لكن الواجب ألا يجعل فيه إلا رجيع طاهر، لأن الرجيع النجس ينجسه، ولا شك في أن رجيع الآدمي نجس، بوله وغائطه نجس بالإجماع، لا خلاف في ذلك. نعم. في بلادنا هناك من يستفيدون من تأشيرات الحج بالبيع أو الحصول على أموال من بعض الأفراد مقابل تسهيل الحج لهم، علما بأن هذه التأشيرات من التأشيرات المخصصة للعمل في موسم الحج أو ما يسمى بحج العمل، فما موقفي لو دفعت مالا من أجل الحج لهذا الشخص؟ حجك صحيح إن شاء الله، حجك صحيح، وإذا كنت مستحقا للحج ولا تحصل عليه إلا بهذا العمل فأنت إن شاء الله لا حرج عليك، إذا كنت يعني مستطيعا للحج ولا يمكن أن تحصل على هذا الحق وهو حقيقة في الحج إلا بهذا العمل فلا حرج عليك، لأن الرشوة المحرمة هي التي تدفع لتحقيق باطل أو إبطال حق، يعني تحقيق باطل أو إبطال حق، هذه الرشوة المحرمة. أما دفع المال الذي يدفعه الإنسان ليدفع به الظلم عن نفسه أو يحصل به على حق له لا يمكن الحصول عليه إلا بهذا الأمر، فهذا لا يدخل في الرشوة المحرمة، هذا الأمر لا يدخل في الرشوة المحرمة، وهذا من فضل الله عز وجل لأنه يدفع الظلم عن نفسه. نعم. إن كانت الحمامات قد بنيت في هذا العصر في اتجاه القبلة أو في دبرها فما الحكم؟ بالنسبة للاستدبار استثناه كثير من أهل العلم، أما الاستقبال فلا يجوز، وتحول هذه المراحيض إذا أمكن تحويلها تحول، تنقض وتحول تحويل آخر وتصرف عن القبلة. نعم. كيف يرى ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء حاجته كما ورد في الحديث؟ نعم، ابن عمر رقى على بيت حفصة، يعني صعد على سطح البيت، والبيوت كانت مكشوفة ما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته في البنيان في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهذا لا إشكال فيه. نعم. هل للمصاب بالعين أو المس أو السحر أجر إذا صبر؟ وما جزاء من يحسد الناس ويحقد عليهم ويصيبهم بالعين؟ حول ولا قوة إلا بالله. أولا، من صبر فأجره على الله عز وجل، ولا شك أن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصابر إن شاء الله على خير وسيجد الجزاء إن شاء الله الذي يرضيه، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. أما الذي يحسد الناس فهذا مريض مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والحسد، إياكم والحسد، حذر من الحسد عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، يعلمها الناس. هذا الحسد حسد الغبطة، أما حسد تمني زوال النعمة على الناس فهذا أمر محرم لا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا النظر إلى الناس بنظرة حسد ونظرة حقد ونظرة خبيثة هذا أيضا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا الحاسد لا يحب هذا الحسد لنفسه، ولا يحب أن يكون مصابا بالعين، ولا يحب أن يكون مريضا. فإذا أحب هذا لأخيه أو لصاحبه فقد انتفع عنه الإيمان، نسأل الله العافية. نعم. توفي رجل وله زوجة كبيرة وله ضمان، هل تأخذه بعد وفاته حيث أن لها جزءا من الضمان وله الباقي؟ تخبر الجهة المسؤولة عن هذا بوفاة هذا الرجل، فإذا أبقوا هذا الضمان لهذه المرأة فهذا الحمد لله، لأنهم أصحاب العلاقة. وإذا خصموا ما يتعلق بالمتوفي وبقي حق المرأة فهذا إليهم، يرجع الأمر إليهم. نعم. كيف تكون زكاة بيع سيارات التقسيط؟ هذه مشكلة، يجعل الإنسان الذي يقسط السيارات له شهرا في السنة، مثلا شهر رمضان، وإذا صار هذا الشهر يزكي ما عنده من السيولة، لأن المعلوم أن الزكاة لا تجب في النقود إلا إذا حال عليها الحول. لكن بعض الفضلاء في هذا العصر يجعلوا شهر رمضان مثلا له شهر للزكاة، فإذا كان هذا الشهر شهر رمضان يزكي المال الموجود عنده، يزكيه سواء حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول. أي نعم. ما حكم الاستنجاء دون قضاء الحاجة ومتى يكون؟ ما يجب، لا يجب عليك الاستنجاء إلا بعد البول والغائط. الاستنجاء لا يجب على الإنسان إلا لإزالة أثر البول والغائط، أما إذا لم يكن فيه أثر للبول أو الغائط فالاستنجاء لا يجب. نعم. استدل أهل العلم بجواز التوسل بالأعمال الصالحة من حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة ففرج الله عنهم بعد أن توسلوا بالأعمال الصالحة، هل ينقص من أجر المسلم يوم القيامة إذا توسل بعمل صالح خفي؟ لا ينقص إن شاء الله من أجره شيء، لأنه كما تعلمون التوسل يجوز بثلاثة أمور: بالعمل الصالح، بأسماء الله وصفاته، بالله وبأسمائه وصفاته، وبرجل صالح موجود بدعائه يدعو له. هذه الأمور الثلاثة يجوز التوسل بها، فكونك تتوسل بأعمالك الصالحة لا ينقص من ثوابك ولا من أجرك شيء إن شاء الله.